فعلى هذا الإضافة بمعنى من وهي من باب إضافة النوع لجنسه. ويدل على الأول قوله تعالى وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا رحمه الله وهذا أشبه لأنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعادة إنما تكون من عقوباتها إذ الواقع لا يمكن رفعه وإن استعاذ منها قبل وقوعها لئلا يقع فهذا هو الاستعاذة من شر النفس. وأيضا فلا يقال بهذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات. وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ ما لا يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها فتكون السيئات على عمومها والأعمال على عمومها. ويترجح أيضا بأن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. وهذا له أصل في القرآن فالنفس أمارة بالسوء وهذا معناه أن من الجوارح ما تنفذ ما تريده النفس الأمارة بالسوء فإذا تحقق ذلك تحصل الشرين جميعا شر النفس وكذلك شر ماذا؟ شر العمل. وهناك شران اثنان شر في الباطن وشر في الظاهر. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن الشر إنما هو من فعل العبد لا من فعل الرب سبحانه وتعالى. وفعل العبد لا يخرج من تقدير الله ومشيئته وكذلك خلقه فهو من خلق الله العام. وخلق الله العام كله باعتبار حكمة الله خير. الله لما خلق الظلام جعله وخلقه لحكمة ومن حكمته أن عرف الناس فضل النهار وكذلك ماذا لهم في هذا الظلام منافع أخرى ومن هذه المنافع أنه سبات وأنه كذلك راحة للجسد وتوقف عن التعب والنصب وغير ذلك من المنافع التي جعلها الله عز وجل في هذا الظلام مع ما في هذا الظلام من شرور قد تحصل. وهكذا قل في غيره الله سبحانه وتعالى خلق جنس الأعمال لحكمة خيرها وما ظنه الإنسان شر فلولا وجود القتل لما تخلص من الكافرين والباغين. فصار القتل ليس كله ماذا ليس كله شر وليس كله ظلم بل منه ما يكون دفعا للظلم ومنعا للشر. ولهذا قال بعض العلماء أصل مخلوقة الله خيرها وشرها كالآلة إن استخدمتها في الخير صارت ماذا نافعة وإن استخدمتها في السوء والشر صارت ماذا سيئة وضارة. ومن الذي يستعملها في الخير والشر؟ الإنسان. إذن الشر يضاف إلى من؟ هل إلى السكين أم إلى حامل السكين؟ إلى حامل السكين. فحامل السكين هو الذي جعل هذه السكين خيرا أو جعلها ماذا؟ شرا. وكذلك الشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة في خلقه. وهل خلق الشر لأجل أن يكون شرا؟ لا، خلقه سبحانه وتعالى لحكمة، ثم ابتلى الناس بهذا، فمن استعمله في وجهه الصحيح صار ماذا؟ خيرا. النار المحرقة التي تصيب بعض الناس فتكون مصائب، هي لبعض الناس ماذا؟ منافع، منه يطبخون ويأكلون وكذلك يستدفئون، وآخرون يستعملون الناس النار في إحراق الناس وظلمهم وتعذيبهم. أصل النار خير أم شر؟ ها؟ خلقها الله لحكمة، فيها الخير وفيها الشر، فمن الذي يجعلها خير ومن الذي يجعلها شر؟ الإنسان، فالإنسان يجعلها خير ويجعلها كذلك شر. فلذلك الشر لا يضاف إلى الله صفة ولا فعل، ولكنه يضاف إلى الله ماذا؟ خلق. وحتى إضافته إلى الله خلق لا يضاف شرا محضا، وإنما يضاف أنه مخلوق من مخلوقات الله، يوجه إلى خير أو إلى شر، خلقه الله لحكمة. فإن وجهه الإنسان إلى الخير صار خيرا، وإن وجهه إلى الشر صار شرا. وهذا ما سيبينه أكثر في المواضع الآتية إن شاء الله تعالى. فحقيقة الشر هي من الإنسان، بل ما يصيب الإنسان من شر هو بسبب نفسه، وكما قال الله عز وجل: وما أصابكم مصيبة ماذا؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الذي استدرج نفسه الأمارة بالسوء فقبل استدراجها أورد نفسه في طريق الشر والهلكة والضرر، والذي ضرب نفسه الأمارة بالسوء وجاهدها ومنعها مما تريد ماذا؟ حمى نفسه من عواقب الشر التي هي حقيقة أعماله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شرور النفس وسيئات الأعمال، كما أشار رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويترجح أيضا بأن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس. فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبها أو من موجبهما، وهو العقوبة. فتكون الاستعادة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، بالمطابقة بما ينطبق عليه من كونه شرا في نفسه، واللزوم ما يستلزمه مما يتبعه ويخلفه ذلكم العمل. قال: وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان. وصدق رحمه الله، لا يعرف قدر هذه النكت الدقيقة وعمق ما دلت عليه من معاني إلا أهل العلم والإيمان. فبالعلم والإيمان عرفوا بطلان عقيدة الجبرية والمعتزلة في باب القدر وفي باب الأعمال والحكمة وفي إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بعمق هذا العلم عرفوا التفصيل بإضافة هذا الشر والمقصد والمعنى الصحيح فيما لأجله ورد هذا الدعاء الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة والناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام فيه. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا ناشئ، هكذا عندنا ناشئ. وقال في نسخة تأتي. طيب، قال: وكونها ذنوبا ناشئ من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير والحمد العلم والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب تعالى. فالعبد إذا سلك مسلك الإيمان والعلم والعدل فإنه سيوفق لأن يسلم من الشر العاجل والآجل. وإذا سلك مسلك الظلم والجهل والبغي والعدوان والظلم فإنه سيورد نفسه إلى الشر العاجل والآجل. قال رحمه الله: فذات الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل، فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل، فصدر منه موجبة من الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح. والله عز وجل عدل، يعطي بفضله ويمنع بعدله، وجعل لهذا الفضل والعدل أسبابا، فمن أقبل على الله أعطاه الله أكثر من إقباله، ومن حرم نفسه فضل الله وكله الله عز وجل لنفسه الأمارة بالسوء. فالذي يسلك طريق الهدى يزيده الله هدى، والذي يسلك طريق الظلم والجور والضنك يكون له ما أراد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالشاهد جعل الله عز وجل لهذا الفضل والعدل أسبابا، فإذا أخذ بها العبد وعد الله الكريم الرحيم أنه يعطي ولا يمنع. ومن اتكل على نفسه الأمارة بالسوء فأعرض عن الله ودينه وشرعه فإنه يوكل إلى نفسه الأمارة بالسوء، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون معه وعليه بسبب من؟ بسبب نفسه. قال رحمه الله: وليس منعه لذلك. قال: فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه تعالى، فإنه فضله وليس من منع فضله ظالما، بل الأمر أعظم من هذا، ذلك أن العبد أعرض فلم يظلمه ربه سبحانه وتعالى، بل وكله إلى نفسه، ولا يرد الله عز وجل من أقبل عليه وطرق بابه. فمن أقبل على الله وطرق بابه أعطاه الله أعظم مما طلب، وأما من أعرض فإن الله عز وجل يكيله إلى نفسه الأمارة بالسوء، ثم هو إذا عمل السوء فقد عاجل نفسه بالعقوبة، وما من أحد يعرض على الله فيقف، بل إذا أعرض على الله تجاسر على حدود الله، بل أعظم من هذا أن الله عز وجل كذلك من حكمته وعدله ولطفه بخلقه أنه لا يعاجل خلقه بالعقوبة من أول وهلة، بل يمهلهم حتى تنقطع معهم المعاذير، فعند ذلك تكون عقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة. وليس أحد عوقب بعقوبة الله في الدنيا أو الآخرة إلا وكان له من إمهال الله له ما هو حجة ماذا؟ حجة عليه، ما كان حجة عليه. ويذكر أن لصا قبض عليه فأتي به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فأمر بأن يقطع، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة فاعف عني. قال: كذبت، أما إنها لو كانت أول مرة لما قبض عليه. ثم استدل بالآية، قال العلماء: وهذا معناه أن السارق لا يقبض وهو سارق إلا وسبقته سرقات، وهذا من عدل الله ولطفه. لا يتجاسر الإنسان على سرقة تقطع فيها اليد إلا وسبقتها سرقات دون ما تقطع به اليد، دون ما تقطع به اليد. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. والشاهد: حتى من أعرض عن الله عز وجل فإنه لا يعاجل بالعقوبة، بل يمهل ويمهل ويمهل، وهذا من فضل الله ورحمته ولطفه بخلقه. فمن عوقب في الدنيا أو الآخرة فقد عوقب بعد ماذا؟ بعد إمهال الرب جل وعلا، فقد قامت عليه المعاذير. قال رحمه الله: وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وكما تقدم، بل الأمر أعظم من هذا بكثير، بل الأمر أعظم من هذا بكثير. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله في درس الله.